إذا تبينت علامات النفاق في شخص معين، ماذا يجب علينا فعله وماذا يجب على ولي الأمر فعله إذا هذا المنافق؟ تجب نصيحته توجيه أخيه وغير ذلك ما رفع أمره أمور الله كما كذلك حتى الإنسان أعمال النفاق فجب على أن يرفع إلى المسؤولين ولا فيما إذا تعاون مع بعض إخوانه حتى يتأكد من اثنين أو أكثر حتى تكون المسألة أكثر، لأن هذا خطير على الناس، يجب التعاون والتفاهم حتى تعرف الحقيقة ويتغير الأمر ثم يرفع على بصيرة إذا لم يستجيب ولم يقبل التقصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.